يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير يشتهون وحور عين وحور عين Yeah.

أخرج منها ماء الجنة هي المأوى.